هل يجوز للمرأة أن تقص شعرها فوق الكتف؟ تركه أفضل لأن جمال لها، لكن إذا دعت الحاجة إلى أخذه إلى أخذ من طوله فلا حرج في ذلك. فثبت أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لما هم مخلوقين أخذ من طول أسعارهن. نعم إذا هذا جائز من الحال إذا رأت مصلحة في ذلك. بارك الله فيك. وزوجها سمح لها أن تلها زوج. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.